حالنا من نحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا يا اخي بسم الله بمعنى نؤخرها فما نسخه الله أو أنسأه أجله إلى حين فإنه لا بد أن يأتي ببدل منه إما مثله أو خير منه. كلمة لا بد من أين جئنا بها؟ من جواب الشرط، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي، الإتيان وعد منه سبحانه وتعالى وهو جواب الشرط فلا محالة، فما نسخ لا بد أن يأتي. وهذا المنسوخ إما أن يكون في قوة الناسخ في الخيرية والفضل أو أزود منه أكثر منه خيرا وفضلا، والخيرية والفضل كما قدمنا إما في النص في عين الآية أو في ثوابها وجزائها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها أو مثلها. حتى المؤجل الذي لم ينسخ لا بد من إتيان بمثله أو أفضل منه. ولا يفهم أن الذي يأتي بالمثل أو القصر ما أتي بمثله أو خير منه لا بد أن يكون من عين الحكم. فإذا نسخ الله سبحانه وتعالى شيئا من الجهاد لا بد أن يأتي بشيء من آخر من الغزو أو كذا، لا، قد ينسخ الجهاد ويأتي بصدقة أو يفترض صوما. والشاهد أن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. وبينا النسيان أن الله عز وجل قد رفع بعض آيات أو سور من صدور الرجال فأرادوا أن يقرؤوها فلم يستطيعوا، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر فأخبرهم أن الله عز وجل رفعها من المصاحف ومن الصدور. يقول الله عز وجل بعد هذه عجز هذه الآية الكريمة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كلمة ألم تعلم والاستفهام دخل على ذات النفي، لم وليس إذا دخلت عليها حرف الاستفهام ذهب معنى الاستفهام الحقيقي. الاستفهام الحقيقي طلب الفهم عن شيء إما ليجهله السامع أو لنكتة، والله عز وجل أعلم العالمين لا تخفى عليه خافية. والسؤال ليس على وجهه لأنه دخل على أداة نفي، وإذا دخل الاستفهام على أداة نفي لا يكون المراد منه الاستفهام الحقيقي، يكون المطلوب منه إما تقرير أو إنكار وتوبيخ. إما أن يكون تقرير بمعنى تقرر المخاطب، أليس هذا بحق؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقرر المخاطب ليقول نعم بلى إن الله قادر. كذلك الآية إما أن تكون للإنكار والتوبيخ أو يكون للتقرير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم ينهى إلى علمك، ألم تبلغ أن الله قادر على كل شيء، لا يذهب شيء في هذا الكون عن قدرته سبحانه وتعالى. كلمة ألم تعلم، وإن كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فالمعني به أمته ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي لينهى بعلمك أن الله شامل قدرته على كل شيء. لو سئل ما المناسبة في تدليل هذه الآية الكريمة بقوله إن الله على كل شيء قدير، لم يقل سبحانه وتعالى إن الله عليم حكيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله عليم حكيم، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، لأن العلم والحكمة قد يقتضيها النسخة، لكنه سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير، تمام القدرة منه سبحانه وتعالى أنه يأمر بأمر ثم لا يطلب تنفيذه ويرفعه. أما حكام الدنيا وشعوب العالم إذا أمروا أمرا وأرادوا نسخه أو إزالته لا بد من التلطف للعوام، لا بد من التلطف للشعوب، إما بإسداء كذا أو تريث أو تمهيد أو تهيئة الرأي العام حتى يقال له أن هذا الأمر فارغ. لما؟ لأن الناس يصعب عليهم، لأن الناس يصعب عليهم ما ألفوه، فإذا أزيح وزينة قد تثور العامة ويغضب الناس، لكنه أحكم الحاكمين وهو خالق كل شيء ومبدعه وهو على كل شيء قدير، لا يفوت أحد من قبضته وكلهم تحت تصرفه. علمنا وجه المناسبة بين الآية وبين تدليلها بقوله سبحانه وتعالى اعلم أن الله، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فيأتي بالأمر ويطلب من الناس العمل به فيمضي برها، ثم يقول سبحانه وتعالى كفوا عن ذلك، أتيناكم بما هو خير منه لا تعملوا بذلك. ومن الحكمة في النفس التدريج، كما أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لطيف وحكيم، ولذلك حين قالت عائشة لو أن الله عز وجل لطلب من لو أن الله عز وجل طلب من الناس أن يكفوا عن الخمر جملة واحدة فتردد وكفر البعض، لكنه سبحانه وتعالى جعله على درجات، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا من باب المنة. ثم يقول سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي فقط من الصلاة لا يكون خمر ولا شرب خمر، وبعد ذلك ما شئتم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كفوا عن هذا. فهل أنتم منتهون؟ لما ذكر سبحانه هذا التدريج، كذلك في مسائل الحدود والقصاص وما إلى ذلك شرع فيه التدريج لعلمه سبحانه بفطر الناس، ويعلم سبحانه وتعالى أن هذا الحكم المشروع ينفع الناس في هذه الأزمنة، فإذا عملوا به برهة نسخه الله عز وجل لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا يفيد في هذه الأزمان، إنما في هذا الأزمان ما يأتي بخير منه. ولذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد، أمر بالعفو والصفح وأمر بالصبر وأمر بتحمل الأذى. فلما استوطن الناس وكانت لهم دولة وقويت شوكتهم أمر الله بالجهاد. فتلك الآيات إما أن يقال أنها منسوخة أو يقال أنها مؤجلة لحين يكون الحكم مثلها في أوقات الضعف وما إلى ذلك. وقوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومن تمام ومن كانت قدرته شاملة لابد أن يعلم ما يقدر عليه، وتمام علمه سبحانه وتعالى مقرون بالحكمة، فيعلم ما ينفع العباد من هذا النص ويعلم ما يضرهم إذا بقي إلى فترة لابد من نسل وإتيان بخير منه. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ أما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ علمنا تمام القدرة وشمولها، ثم يقول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الأولى في القدرة وهنا الثانية في التصرف، لأنه من كان له ملك السماوات والأرض كلهم عبيده وخلقه فيتصرف بهم سبحانه وتعالى كيف شاء على مقتضى الحكمة والعدل، لا يكون ربنا ظالم سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين. فلما قال سبحانه وتعالى لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هذه الآيات لا زالت مبينة لمسائل النسخ، والله على كل شيء قدير، من لا يتمعن في كتاب الله قد لا يتفضل لمعنى القدرة في النسخ، لأن الإنسان لو قال فلان يستطيع حمل جميع ما في البيت، وكل ما في البيت إما دجاجات أو أقراص خبز، فإذا مدحته بهذا المدح فلا يسمى مدحا، لأن إذا قلت أنه على ما في البيت قدير يفهم منه ويشار إلى أن في البيت إما صعب مراسه وحمله أو صعب مزالته، فلما يقول سبحانه وتعالى لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، قد يأتي الإنسان من لا يتفطن لمعاني هذا الكتاب العزيز يقول إبدال آية مكان آية، فما معنى الإتيان بالقدرة؟ فبينا ذلك أن الله على سبحانه وتعالى كما أن قدرته شاملة لا يهاب شيئا ولا يتردد كما يفعل العباد، بل يرفع هذه على مقتضى الحكمة ويضع هذه على مقتضى الحكمة، كذلك سبحانه وتعالى يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فكل ما في الكون عبيد له مسخرون، عبيد له مسخرون، فمن كان يملك كل شيء فله حق التصرف، ومن تصرفه سبحانه وتعالى أنه يأمرهم بشيء وينسخ عنهم يرفع عنهم ذلك الشيء لمقتضى الحكمة والعلم، فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فما لكم من دون الله، من دونه أي من سواه ومن غيره سبحانه وتعالى، الولي هو الذي يتولى أمر غيره، يقول فلان ولي فلان بمعنى وال عليه، واختيار الولي في كتاب الله عز وجل لأنها أبلغ من واله، ولم تأتي كلمة وال إلا في حرف واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما لكم من دونه من وال في سورة الرعد، وإلا دائما من ولي وهي أبلغ من وال، والولي والوال هو الذي يتولى أمور الإنسان، والنصير هو الذي يعينه، ولا تكفي هذه عن هذه، لأن قد يكون الولي قريب للإنسان يحن عليه ويعطف عليه ويدافع عنه لكن يعجز عن نصرته، وقد يكون النصير ليس بقريب، قد ينصر المرء آخر ولا قرابة بينهما، فقال الله لا، فبين الله سبحانه وتعالى أن من رد الحكمة في النسخ أو أنه شاق الله ورسوله فيما يأمران به فليس لكم من دون الله ولي شفيع حميم قريب، يدفع عنكم غضب الله، وليس لكم من دونه سبحانه وتعالى نصير ومعين ومعين يكشف عنكم السوء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اقرأ الآيات بعدها. اسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم أكثر المفسرين وأكثر اللغويين يذهبون إلى أن لها معنيين: معنى المعادلة لأنها استفهام، لكن يفهم منها المعادلة للاستفهام سابق، إذا كانت أم متصلة لابد أن يسبقها استفهام أو جملة فيها استواء، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، كما يقال كذا فلان أو كذا أم كذا، أحسن لك هذا أم هذا، هذه يسموها أم المعادلة لأنها تعادل الجزء الآخر وتساوي بينهم، وقد تكون منقطعة وأباها بعض الفذاق من اللغويين والمفسرين. معنى المنقطعة أن فيه إضراب عما سبق، هذا الإضراب إما إضراب إبطالي كأنه يقول سبحانه وتعالى ليس الأمر كذلك إنما الأمر كذا وكذا، وقد يكون الإضراب انتقالي أي انتهت قصة ونبدأ بقصة. فأكثر المفسرين على أن قوله تعالى أم تريدون إضراب انتقالي، أي انتهينا من قصة فقصة أخرى، وهي أن الله عز وجل انتقل إلى هذه فتقدر ببل وهمزة استفهام. أبل تريدون أي أنكم تودون، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هكذا يقول أكثرهم. والصواب أن أم على وجهها حرف استفهام للمعادلة، وإنما أشكل على هؤلاء لأنهم لم يجدوا حرفا معادلا سبق، لأن أم إذا كانت المعادلة لابد أن يسبقها حرف استفهام، أحسنت إليك أم أسأت، أحصل هذا أم لم يحصل، ولابد من استفهام سابق. فلما لم يجدوا استفهاما سبق بكل حرف أم جعلوها منقطعة ليست متصلة وقدروها ببل حرف الاستفهام. والصواب أنها أم متصلة لا زالت متصلة وهي أم المعادلة. وكثير من آيات الله سبحانه وتعالى جاءت أم للمعادلة ولم يسبقها حرف استفهام. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، يعني فالله عز وجل لم ذكر هذه الآية ولم يسبق هذه الآية حرف استفهام، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى التي في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا لآياتنا عجل، لن يسبقها استفهام. وفي الآيات والآيات كثيرة، وأم التي لم يسبقها استفهام يفهم من سياق الكلام أن الله عز وجل حذف الجملة التي ليس فيها اهتمام وأتى بالجملة التي يهتم فيها بها وأدخل عليها حرف الاستفهام وهو أم التي للمعادلة. وقوله بيّن هذه توطئة لأجل أن يتبين لنا معنى أم، وقوله سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وكأنه يقول سبحانه وتعالى أتعلمون قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، ينسخ ما يشاء ويضع ويرفع مرفع ما يشاء من حكم ويثبت آخر، أم أنكم لا تعلمون ذلك وتريدون أن تسألوا رسولكم؟ كلمة أم وإن لم يسبق لها ذكر بالصراحة فهو في المعنى والمضمون مذكور، وكأنه يقول سبحانه وتعالى أعلمتم ذلك وأن قدرته شاملة وأن تصرفه في الملك لا يمنعه شيء سبحانه وتعالى، أم أنكم لا تعلمون وتريدون أن تسألوا رسولكم؟ عرفنا هذا؟ وأم هنا للإنكار، فالجملة الأولى لما كانت ليست معنيا بها لم يأتي فيها الاستفهام صراحة، والجملة الأخرى التي هي المضمون والمقصود أتى الله سبحانه وتعالى بحرف أم، فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم، وأم لما كانت للمعادلة والاستفهام هنا لا على حقيقته وإنما هو استنكار وتوبيخ، ويقول أتريدون أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم أسئلة كما سألها قوم موسى لموسى، والاستفهام دخل على فعل وهو الإرادة لم يدخل على اسم، الاستفهام إذا دخل على فعل دل على أنه هو المعني منه، فإذا قلت أعلي في الدار أم زيد فأنت تسأل عن كائن حي من هذين الشخصين أيهما في الدار، واضح؟ وإذا قلت أدخل زيد أم دخل عمرو فأنت لا تسأل عن الذوات الداخلة، وإنما تسأل عن الدخول، هل حصل من فلان هذا الفعل أو لم يحصل؟ عرفنا هذا؟ فكلمة أم دخلت على فعل ولا على ذات؟ دخلت على فعل، وأم هنا قلنا المتصلة فيها وجه من إنكار، فالإنكار على أي فعل؟ على الإرادة. أم تريدون؟ الإرادة فعل حسي في الحواس أو فعل قلبي؟ الإرادة فعل قلبي. كذلك الله عز وجل علم واطلع على أن هناك أناس سيسألون أسئلة فيها من العنت والاقتراح، كلمة اقترح فلان على فلان لا تفهموها كما يفهمها العامة وكما تكتب في الدواوين وغيرها أنه أبدى رأيا، الدائي الرأي الذي لم يكن على روية يقال له اقتراح، واضح؟ وإذا كان عن دراسة ومدروس ومعروف يقال له توصية أو رأي، فالله عز وجل وبخهم على الإرادة المبطنة التي لم تظهر، لكن علم الله عز وجل أن هناك أناس اعتلجت في قلوبهم خواطر وأسئلة ولا ينبغي أن يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أم تريدون، فدل على أن السؤال لم يقع، إنما كان اللوم والعتاب على الإرادة، وما يجول في خاطر الإنسان لا يحاسب عليه حتى يتكلم به الإنسان أو يعمل، وهذا مما من رحمة الله بالأمة أن ما جال في خاطر الإنسان عن كراهة، يغن عن كراهة لأن الإنسان قد تأتيه عوارض النفاق وعوارض الشك والكفر وعوارض الشهوة والسرقة فيحبها ويرددها في نفسه، هذا إذا استمر عليها في هذه الحالة قد يؤاخذ، لكن إذا كره ذلك وغلبه الشيطان وأتى به بهذه الوساوس وهو يدفعها لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به حتى يتكلم أو يعمل، الله عز وجل هنا وفقهم على الإرادة ولم يحاسبهم عليه، فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم، دل على أن ليس جنس السؤال مكروه لكن السؤال الذي فيه عنة واقتراح، من أين علمنا ذلك؟ من من التشبيه في قوله سبحانه وتعالى كما سئل موسى من قبل. فما الذي سئل موسى؟ قالوا أرنا الله جهرا، وسألوه عدة أسئلة أن الله يفعل بهم كذا ويأتيهم بالمن والسلوى وأن يعمل كذا معهم وأن يجعل لهم آلهة إلها كما لهم آلهة، وهكذا لهم من العنة والاقتراح والشقاق ما ابتلي به موسى شد الابتلاء عليه السلام. والله عز وجل عاتب من تردد في خاطره هذا فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما مناسبة هذا التدليل لهذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل؟ إيش المناسبة؟ أن من اقترح وعاند وشاق الرسول بالأسئلة ولم يرد بها خير الأمة ولا نفع نفسه، ويخشى عليه أن يؤول أمره إلى كفر، ويقول الله عز وجل فإن لم تسمعوا وتطيعوا بكف أنفسكم عن هذه الأسئلة فإنه يؤدي صاحبها إلى استبدال إيمانه بكفرة، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما معنى فقد ضل سواء السبيل؟ السواء بمعنى السوي، إما وسط الشيء أو المستوي العدل فيه الذي لا يميل جانب عن جانب. وسواء السبيل مقلوبة، أصلها السبيل السوي، أصلها السبيل السوي أو السبيل السواء، سواء وسوي بمعنى واحد. وسبيل هو الاسم، والسوي وسواء وصف للاسم. أين الموصوف وأين الصفة؟ الموصوف هو السبيل، والصفة هو كونها مستوية وسواء، ليس فيها غجاج ولا انحراف. فأنت أضفت شيئا إلى شيء، أضفت الموصوف إلى الصفة أو الصفة إلى الموصوف؟ أضفت الصفة إلى الموصوف. فقد ضل سواء السبيل، أي السبيل السوي، السبيل السوي وهو الصراط المستقيم الذي مر في آيات كثيرة، وفي سورة الفاتحة ذكرنا ذلك طرفا منه، وهو الإسلام وهو الإيمان. فمن استبدل الكفر بالإيمان بمشاقة الله ورسوله فقد خرج عن الطريق السوي وعن الصراط المستقيم. فمن خرج عن الصراط المستقيم لا بد أن يعرج أو يركب بنيات الطريق، إما شعب النفاق والكفر أو الكفر والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، تريدون أن تسألوا، فاعل الإرادة واو الجماعة والمعني به المخاطبون. ومن حكمة الله عز وجل مما يعلم أنه ليس في مصلحة السامع أن يعرف أنواع من هم الذين أرادوا، أخطاهم الله عز وجل. أن تسألوا أن حرف مصدري دخل على فعل الجملة، أن وما دخلت عليه هي مفعول الإرادة. أتريدون سؤال رسولكم سؤالا كما سأل قوم موسى لموسى؟ وأسئلة بني إسرائيل موسى فيها من العنة والحرج، والله به عليم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى، كثير مما سألوا موسى أسئلة فيها عنة وحرج، فالله عز وجل أنب هؤلاء على ما جاء في صدورهم، قال لا تفعلوا ذلك فإن من يفعل ذلك يضل سواء السبيل. اقرأ شيئا من الشرح. ارفع صوتك. قال بعضهم منقطعة وقال بعضهم متصلة، والصواب أن أم في كتاب الله متصلة. نعم، لا بد من معادل، المعادل يقدر. نعم. أن الله على كل شيء قدير عام، ومعناه الخصوص، ليس كذلك.